الله عليكم. قال رحمه الله: نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان. قال: هذا حالهم مع الخلق أكمل حال وأجلها، فأبدوا لهم غاية النصح وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور، من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم، وإغاثة ملهوفهم وتعليم جاهلهم، وردع ظالمهم ونصر مظلومهم، واحتمال أذاهم وكفهم أذى أنفسهم عنهم. مع هذا فصحبتهم لهم ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم. وأما قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيب، فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه، وطورا تشكره بحبه وتدل تشكره لحبه أحسن الله إليكم، وطورا تشكره لحبه وتدل عليه لاستحضار بره وقربه، ثم تميل إلى مراضيه فتجتهد في عباداته وتحسن إلى مخلوقاته. فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المنزلة منزلة النصيحة، النصيحة للعباد، وهذه المنزلة تأتي بعد تكميل النفس، ولهذا ذكرها الشيخ رحمه الله متأخرة. مثل هذا قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا تكميل النفس، ثم يأتي بعد: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم أولا كملوا أنفسهم بإقامتها على طاعة الله وملازمتها لعبادته سبحانه وتعالى، ثم قدموا النصيحة للخلق في رضا محبوبهم. نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، وهذا الذي تكون به النصيحة. النصيحة تكون بالعلم، والعلم لا بد أن يكون عن دراية بالكتاب والسنة، أما إذا كان عن غير دراية بالكتاب والسنة فعن هذا تنشأ البدع والأهواء، وينشغل أناس بالدعوة ولكن دعوتهم إلى بدع وإلى أهواء، لأنهم نصحهم لم يكن قائما على العلم. ومن دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فلا بد من العلم. ولهذا قال: نصح الخليقة في رضا محبوب بالعلم. وشاهد هذا قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي العلم، فلا بد من هذا. نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. هكذا شأنهم مع الخليقة، ينصحون لهم، يحبون لهم ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون ما يكرهون لأنفسهم، يعاملونهم المعاملة الرفيقة الحسنة التي فيها دلالتهم إلى الخير وإرشادهم إلى البر ونهيهم عن الإثم والحرام. مثل ما أنهم كرهوا الحرام لأنفسهم يكرهونه للناس وينصحون الناس بأن يتركوه، ومثل ما أحبوا لأنفسهم الخير والطاعة والعبادة أحبوها للناس وعملوا على إيصال هذا الخير إليهم نصحا وترغيبا. قال: صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. هم مع الخلق بالجسوم يعني بالأجسام، أما أرواحهم في منزل فوقاني مثل ما قال الشيخ، وأما قلوبهم أرواح فإنها تجول حول الحبيب، يعني في علو وارتفاع فوقاني، أي تعلو وترتفع وتبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، همتها وطلبتها رضا مولاها والفوز برضوانه جل في علاه. نعم.